يقول هذا السائل: ما هي الطريقة المثلى في الحفظ؟ لي جواب في ضمن أحد دروس المسجد النبوي أطلبت فيه في ذكري الطريقة المثلى وذكرت 7 قواعد، فمن يريده يلتمسه في تسجيلات المسجد النبوي يجده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.